السلام عليكم. استخدام مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا أصبح جزء من الحياة اليومية لمعظمنا. محدش يقدر ينكر إن في قدر من الفائدة والمنفعة في استخدام الشبكات الاجتماعية، لكن في نفس الوقت الجميع متفق على وجود العديد من الأضرار زي إضاعة الوقت وبعض الأمراض الاجتماعية الناتجة عن التظاهر والتصنع ومقارنة النفس بالآخرين. في الفيديو ده هنعمل حملة نظافة تساعدنا على تعظيم الفائدة اللي بنحصل عليها من الشبكات الاجتماعية مع تقليل الضرر بقدر الإمكان. مع استخدامنا لأي شبكة اجتماعية لفترة طويلة بتتراكم عندنا الحسابات اللي بنتابعها، وده بيخلي كمية المنشورات والصور والفيديوهات اللي بتظهر لنا كبيرة جدا، وده طبعا بيستهلك تركيزنا ووقتنا بشكل أكبر. اللي هنحاول نعمله هنا إننا هنقوم بحملة نظافة موسعة نلغي فيها متابعتنا لأي حسابات غير مهمة، مع بعض النصائح الخاصة لكل شبكة اجتماعية منهم على حدة. خلينا نبدأ بيوتيوب. يمكن البعض ما بيعتبرش يوتيوب شبكة اجتماعية بالمعنى التقليدي، يعني لأنك ما بتدخلش على يوتيوب عشان تتفرج على فيديوهات أصحابك، لكنه مشترك مع شبكات الاجتماعية في خصائص أخرى. يوتيوب يعتبر من أقل المواقع اللي بتسبب أضرار نفسية على مستخدميها مقارنة بباقي الشبكات الاجتماعية، وإن كان طبعا الإسراف في أي شيء أكيد هيسبب ضرر بالغ. المهم افتح قائمة القنوات اللي انت مشترك فيها ومر على كل قناة واسأل نفسك، لو مش هتتابع على يوتيوب غير 10 قنوات فقط، فهل القناة دي هتكون منهم؟ لو الإجابة لا، إلغي اشتراكك فورا. السؤال مش هدفه إنك تتابع 10 قنوات فقط في النهاية، لكن هدفه فلترة القنوات المهمة فعلا. نصيحتي ليك احذف بدون تردد. معظمنا بيتابع عدد قنوات أكتر من اللازم. هل محتاج تتابع 5 قنوات أو أكتر من اللي بيعملوا مراجعات للهواتف الذكية مع إنك مش بتجدد موبايلك غير كل سنتين أو أكتر؟ هل محتاج تتابع 10 قنوات طبخ مع إنك في النهاية بتعملي نفس الأكلات اللي متعودة تعمليها؟ في أوقات كتير بنتابع قنوات بهدف المعرفة، لكن بعد فترة الهدف بيتحول للتسلية. هي بالتأكيد تسلية أفضل من متابعة القنوات الهابطة السخيفة، لكنك أكيد تقدر تقلل من عدد القنوات دي. اكتفي بالأفضل بينهم ولغي متابعتك لباقي القنوات. تاني شبكة أو موقع عاوزين ننظفه هو الفيسبوك. فيسبوك هو أكبر شبكة اجتماعية من حيث عدد المستخدمين ووقت الاستخدام، ومن الوارد تكون متابع عليه عدد ضخم من الأشخاص والصفحات. هتحتاج تستثمر بعض الوقت في إلغاء متابعتك لصفحات أو أشخاص أو مجموعات ما بيضيفوش أي قيمة حقيقية ليك. في صفحات وأشخاص ممكن تكون تابعتهم في وقت معين لكنك فقدت الاهتمام بمحتواهم لاحقا، ومع ذلك ما لغتش متابعتك ليهم. إلغي متابعتك فورا. بالنسبة للأصدقاء مش شرط تلغي صداقتك بيهم لو ده هيسبب لك أي حرج، لكن تقدر تخفيهم بحيث ما يظهرش منهم أي منشورات على نيوز فيد بتاعك. وحاول دايما وانت بتستخدم فيسبوك انك تحذف اول باول. لما تشوف منشورات غريبة عن نيوز فيد عندك ما تكتفيش بتجاهلها، الغي متابعتك للشخص او الصفحة اللي نشرتها طالما كان شخص او صفحة انت مش مهتم بمتابعتهم. ثالث شبكة محتاجين ننظفها هي تويتر. من المشاكل الاساسية في تويتر هي انه بطبيعته منشوراته قصيرة جدا، وده مع الوقت بيعود المستخدم على التشتت لأنك فعليا مش بتركز مع كل منشور أو تغريدة غير لثواني معدودة. لذلك أنا على تويتر عدد الحسابات اللي بتابعهم دايما أقل من 20 حساب، ومش متخيل شكل الفيد بتاع الناس اللي متابعة أكتر من 50 حساب منهم حسابات إخبارية. للأسف أكتر شيء الناس بتستخدم فيه تويتر هو متابعة الأخبار أول بأول، وده أسوأ استخدام ممكن لتويتر. أنت بتعرض نفسك لكم شائعات وأخبار غير مهمة تربك وتشتت أي شخص. مش متخيل حد يتابع كل ده وبعدها يقدر يشتغل او يدرس بذهن صافي. لذلك ادخل على قائمة الحسابات اللي بتتابعها والغي متابعتك لكل حسابات الاخبار اولا، وما تخافش الاخبار المهمة هتوصلك غصب عنك من كلام الاخرين عنها. ثانيا الغي متابعتك لاي حساب غير مفيد فعلا، وانصحك تحط لنفسك حد معين ما تزيدش عنه. انا شايف ان 50 حساب هو الحد الاقصى، وبشرط ما يكونش فيها حسابات اخبارية او حسابات للناس اللي بترغي عمال على بطال. ارحم نفسك وذهنك من كل التشتت ده. اخر شبكتين هنتكلم عنهم هما انستجرام وسناب شات. في دراسة شملت 1500 شخص قام بيها المجتمع الملكي للصحة العامة في بريطانيا، وجدوا ان انستجرام يليه سناب شات هما اكتر الشبكات الاجتماعية اللي بتسبب ضرر نفسي وذهني لمستخدميها، خصوصا من الشباب. على عكس الشبكات الاخرى اللي نصحتك بتنظيفها، انستجرام وسناب شات يفضل تتوقف عن استخدامهم تماما، لانهم الاكثر ضررا والاقل نفعا بين كل الشبكات الاجتماعية. انستجرام بالذات مليء بالتصنع والتظاهر بشكل مرضي. سهل جدا يخليك تحس بعدم الرضا عن حياتك بعد مشاهدة الفيديوهات والصور المفلترة المصطنعة. موقع قائم على المحفزات والمثيرات البصرية بشكل مبالغ فيه، ده غير ان قدرتك على التحكم فيما تراه اقل من باقي الشبكات. سهل جدا تشوف صور وفيديوهات خارجة في شكل اقتراحات او اعلانات مفروضة عليك لا يمكن تجنبها. انستجرام بيدفع البعض لشراء اشياء معينة هو مش محتاجها بهدف تصويرها فقط، بيدفع البعض انه يخرج ويتفسح مش عشان يستريح ويستجم، لا عشان يصور كم صورة يتظاهر فيهم ان حياته مرحة وسعيدة ويرفعهم على الموقع عشان يحس ان حياته شبه حياة باقي الناس على انستجرام. كل الاضرار دي وفي المقابل مفيش منفعة تقريبا من استخدامه. فالنصيحة هنا خد نفس عميق وفي لحظة شجاعة احذف حسابك تماما. وكذلك الامر مع سناب شات اللي عمري ما استخدمته ولا فهمته، وان كان واضح من الدراسة اللي اشرنا اليها انه له تأثير سلبي مشابه للانستجرام، لذلك انصحك بالتوقف عن استخدامهم تماما مش مجرد تنظيفهم. حملة النظافة دي هتاخد منك بعض الوقت في اول مرة تعملها، لكن لو عملتها بشكل دوري كل فترة هتكون اسهل واسرع. طبعا هينتج عن حملة النظافة دي ان حساباتك على السوشيال ميديا هتبقى اقل اثارة، وده المطلوب عشان ادمانك ليها يقل وتقلل من تضييع وقتك فيها، لكن لازم تملى الفراغ اللي هينتج عن حملة النظافة دي، والا هترجع بعد فترة لنفس الوضع السابق، لان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اشغل نفسك باي مشروع شخصي مهما كان بسيط، او اتعلم مهارة جديدة، اقرا كتاب، العب رياضة، او ببساطة ركز على مسؤولياتك وواجباتك بحيث تقدر تحرز فيها تقدم ملحوظ بدلا من اكتفائك بالحد الادنى. لو ما كانش عندك شيء مهم جدا تعمله بعد مشاهدة الفيديو انصحك تبدأ في حملة النظافة فورا. اشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.